شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أين كنا كنا؟ في مسألة جديدة أيها الأخوة، من أين يؤخذ الصحيح من غير الصحيحين؟ قد عرفنا أن الأمة تلقت الصحيحين والقانون إلا الأحرف كثيرا من فقده، فبقي أن نعرف هل هناك مصادر ومنابع نأخذ منها الحديث الصحيح. فصحيح ابن خزيمة مثلا أو صحيح ابن حبان أو سنن أبي السنن، أربع سنن معروفة، أو المسانيد أو ما إلى ذلك. اقرأ لنا شيخ. قال رحمه الله تعالى: ثم إن الزيادة الصحيح عليهما تعرف من ثم عطف ثم عطف نعم تعرف من كتب السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهما منصوصا على صحته بها، ولا يكفي وجودهم فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح كابن خزيمة وأصحاب المستخرجات. قال العراقي: هذا القول يعني بأن كل ما في صحيح ابن خزيمة صحيحا فدخل في التصحيح، وكذا الأمر فيه صحيح ابن حبان، والأمر كذلك في مستدرك الحاكم. ليس كل ما جاء في صحيح ابن حبان أو مستدرك الحاكم يكون صحيحا مسلما به، لا، الأمر يحتاج إلى بحث ونظر، فيحكم بكل حديث بحكم يليق به. نعم. قال العراقي: وكذا لو نص على صحته أحد منهم ونقل عنه ذلك بإسناد صحيح. لو نص على صحته أحد من المساهمين لا يسلم له، بل الواجب البحث والنظر السليم. نقل عنه ذلك بإسناد صحيح كما في سؤالات أحمد بن حنبل وسؤالات ابن معين وغيرهما. قال: وإنما أجمله ابن الصلاح بناء على اختياره أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار، فلا يكفي وجود التصحيح بإسناد صحيح كما لا يكفي وجود أصل الحديث بإسناد صحيح. واعتنى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بضبط الزائد عليهما مما هو على شرطهما أو شرط أحدهما أو صحيح وإن لم يوجد شرط أحدهما، معبرا عن الأول بقوله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو مسلم، وعن الثاني بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد، وربما أورد فيه ما هو في الصحيحين أو أحدهما سهوا، وربما أورد فيه ما لم يصح عنده منافها على ذلك هو متساهل في التصحيح. قال المصنف في صفح المهذب: اتفق الكفار على أن تلميذه البيهقي أشد تحديا منه، وقد لخص الذهبي مستدركه. قال المصنف هو أنه في صفح المهذب، اللي هو صفح المهذب شرح المجمع، المجمع صفح المهذب، الشرح هذا هو المجمع الإمام النووي لكتب الشيخين الفقهية، المهذب الشيرازي والمجموع هو النووي، الشرح المهذب اسم المجموع. نعم. وقد لخص الذهبي مستدركه وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة، وجمع جزءا فيه الاحاديث التي فيه وهي موضوعه، فذكر نحو 100 حديث. وقال ابو سعد الماليني: طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من اوله الى اخره فلم ارى فيه حديثا على شرطهما. وهذا يعني غلو واسراف من ابي سعد الماليني تشدد، لان المستدرك لا وصف له تفريط على شرطهما أو شرط أحدهما. قال الذهبي: وهذا إسراف مغلو من الماليين، فإلا ففيه جملة موافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما، لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء أو له علة، وما بقي وهو نحو الربع فهو منافير وواهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات. قال شيخ الإسلام: وفي أحاديث يعني نحو المئة موضوع، في بعض في بعض في بعض المواضع من كلام الإمام الذهبي أنه قال وفيها نحو المئة من الأحاديث الموضوعة، منها حديث الطير، وحديث الطير بالنسبة لها سمعها، يعني حديث الطير نسبيا أحسن من الأحاديث الواحدة الموضوعة مما أشار إليها. يعني قول أبو سعد، لماذا يكون قول أبو سعد شرطهما محمولة على شروط البخاري؟ الآن بارك الله فيك، أبو سعد البليغي يعني تكلم بكلام ينم أنه ليس على خبرة كبيرة بالمستقبل. الذهبي ملخص المستقبل وتعتبر في مواضع عديدة، ابن الملقن كذلك له استدراك على المستقبل، لا غير ابن البليغي كلام كلام يدل انه غير ليس الخبير في المستقبل. يقول لك وهذا يقول ايش؟ طلعت المستقبل ليس مره واحده من اول كلام ارى في حديث العصر ده، مش كلام مهم. نعم تفضل. قال شيخ الاسلام: وانما وقع للحاكم التساهل لانه سود الكتاب من الصبر، يعني من بين الصبر من حجر من بين الصبر. نعم. وانما وقع للحاكم التساهل لانه سود الكتاب من الطحه فاعجلته المنيه. قال: وقد وجدت في الكون بنصف الجزء الثاني. قل له التساهل في اصل المسير، من اساس المنهج في التساهل. الحاكم بن يسوع رحمه الله. نعم. قال: وقد وجدت في الطريق نصف الجزء الثاني من تجزئه سكرين. هو يبين لك وجه الله الاعتبار، يقول لك وقد وجدت في الطريق نصف الجزء الثاني. نعم. من تجزئه سكرين من المستدرك الى هنا انتهى املاء الحاكم. قال: وما عدا ذلك الكتاب لا يؤخذ عنه الا بطبق الاجاده، فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي، وهو إذا ساق عنه من غير المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة. قال: والتساهل في القدر المملى ذروة كان كثيفا. حكم يسألون كان يملي الكتاب، يملي من سطر وزوق. نعم. قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. حسبك أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.